بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى شرح أبواب المعاملات، وانتهينا من باب العارية وتوقفنا عند باب الغصب، وإن شاء الله تعالى ننتهي اليوم من كتاب المعاملات بإذن الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: باب الغصب. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله تعالى: باب الغصب. وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. وإن غصبك من يبتلى خمرا به ولتهما ولا يرد جلد ميتة وإتلاف الثلاثة هدر. وإن استولى على حر لم يضمن، وإن استعمله الكرهة وحبسه فعليه أجرته، ويلزمه رد المقصود بزيادته وإن غنم أضعافا. وإن بنى في الأرض أو ورث لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالك. وإن ضرب المصروف ونسج الغزل وقصر الثوب أو صل الرمو ونجر الخشبة ونحوه، أو صار الحب زرعا والبيضة فرقا والنوى مرسق الدم وأرش نقص ولا شيء للغاصب ويلزمه طمان نقص. وإن قصر قيطار الدم. قال: باب الغصب. وهو الاستيلاء، وهذا تعريف الغصب. قال: الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، لأن الغصب قد يكون بحق، مثل أن يغصب الإمام مال إنسان لحق الغير. قال: من عقار ومنقول، يعني يصلح أن يكون الغصب في العقار والمنقول. المنقول مثل السيارات ومثل الغنم، والعقار معلوم. قال: فإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميته. الكلب الذي يقتنى والخمر بالنسبة للذمي تعتبر لها مالية، لها مالية، فهذه ما دام أنها مال فإنه يجب ردها إلى أصحابها، لأن مر معنا أن الكلب يجوز الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه، وتجوز هبته ولا يجوز بيعه. لماذا قال لا يرد جلد الميتة؟ قال: لأن الميتة جلدها لا يطهر بالدباغ، فهي نجسة. ما دام أنها نجسة إذن هي ليست مالا أصلا، فلو غصب جلد ميتة لا يلزمه الرد، بخلاف خمر الذمي والكلب الذي يقتنى. قال: وإتلاف الثلاثة هدر، يعني الكلب والخمر وجلد الميتة. هدر يعني لو أتلفها وإن كان غاصبا فإنه لا يلزمه شيء، يعني لا يترتب عليه عوض ولا ضمان. قال: وإن استولى على حر لم يضمنه. استولى على حر، الاستيلاء الحر يعني بمعنى لم يضمنه. إذا تلف واحد حبس حرية إنسان، وهذا الإنسان لما حبس مات، مو مات بسبب الحبس، إنما مات عند هذا الذي غصبه، يعني حبسه، مات بقدر الله عز وجل، ما هو بالذي قتله. هل يضمنه؟ قال: لا يضمن. لماذا؟ قال: لأن الحر أصلا ليس مالا، بدليل أنه لا يجوز بيعه ولا شراءه، ولهذا قال المؤلف: لا يضمنه. قال: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. استعمله كرها عليه أجرته، يعني في الزمن الذي غصبه فيه يلزمه أجرته إذا استعمله. الصورة الأولى لم يستعمله، إنما مجرد اكتفى بحبسه. قال: ويلزم رد المغصوب بزيادته. وإن غرم أضعافه. هذا الواجب على الغاصب، أن يرد المغصوب ولو زاد ذلك المغصوب، ولو زاد أضعافا، مثل غصب شياه هزيلة وسمنت أو كثرت، ففي هذه الحالة يلزمه الرد. قال: وإن بنى في الأرض يعني المغصوبة أو غرس فيها لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة. هذه كلها الآن أشياء تترتب على الأرض المغصوبة، يعني يلزم الغاصب أولا أن يقلع، سواء كان بناء أو كان شجرا، يعني غصب أرض وزرع فيها أو غصب أرضا وبنى فيها، يلزمه القلع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. أيضا يلزمه أرش النقص، يعني هذه الأرض لما غصبها كانت تسوى 10,000، وبعدما غصبت وردها أصبحت تساوي 7,000، كم الفرق الآن؟ 3. يلزمه رد النقص هذا أيضا، ويلزمه التسوية. الأرض هذه أيضا عمل فيها، بنى فيها، صحيح قلنا أقلع البناء، شيل البناء هذا، لما شال البناء الأرض أصبحت غير متساوية، التسوية على من؟ الغاصب. كل هذه أحكام تترتب على الغاصب. قال: والأجرة، يعني الأجرة زمن بقائها في يده، غصبها شهر، الشهر هذا كم أجرتها؟ كذا مثلا من المال، يلزم أيضا. إذن هذه كلها تترتب على الغصب. يقول: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. الغاصب ليس له شيء، يعني كل ما يجنى من المغصوب وفيه نفع فإنه يكون لصاحبه لمالكه، وليس للغاصب شيء، للحديث السابق: ليس لعرق ظالم حق. يقول: إن ضرب المصوغ ونسج الغزل، ضرب المصوغ يعني الذهب أو الفضة، أو نسج الغزل، تحول الآن من أن يكون قماش إلى أن يكون منسوج ثوب، وقصر الثوب وصبغه ونجر الخشبة ونحوه، أو سوى منها باب مثلا الخشب المغصوب، أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا، رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب. لو جاء قال: والله هذا الخشب أنا اللي سويت فيه باب، صنعت منه مكتب، قل: ليس لك شيء لأنك غاصب. بل قال: يلزمه ضمان نقصه. إذن يلزمه ضمان النقص، وكذلك أيضا رده إلى من غصب منه. طيب، إذا خسر رقيق، نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وإن خسر رقيق رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن ولا بفرض عاد بمرئه، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. طيب، يقول: إذا خسر رقيق رده مع قيمته. الخصي إذا كان حر، لو خصي الحر كم فيه دية؟ هاي أخوان، ها فيه الدية كاملة، لأن أي عضو في الإنسان لا يتكرر ففيه الدية كاملة. طيب، لو كان هذا المخصي عبد مملوك يعني، فإنه يقول: رده مع قيمته. يعني الآن غصب عبدا ثم خصاه، فإنه يلزمه قيمة العبد كاملة، ويلزمه رده إلى سيده، يترتب عليه أمرين. يقول: وما نقص بسعر لم يضمن، يعني أنا غصبت سيارة مثلا، لو إنسان غصب سيارة، هذه السيارة كانت تسوى وقت الغصب 10,000، أصبح أمر في البلد هذا نزل سعر السيارات من 10 صارت سعرها 5,000، الآن الفرق كم؟ 5,000. يقول: لا يضمن. لماذا؟ لأن هذا النزول ليس في يد الغاصب، يعني ليس في، هذا نزول عام، ها واضح معناه، قال وما نقص بسعر لم يضمن، لأن هذا ليس له، يعني ليس في يد الغاصب، هذا أمر عام، نزول سعر السيارات في السوق لأي أمر عالمي طيب، أو ربما الدولة فرضت ضرائب جعلت مثلا سعر السيارات تنزل، إذن لا يضمن الغاصب. هذا معنى قوله وما نقص بسعر لم يضمن. قال ولا بمرض عاد ببرئه، غصب صحيح ثم مرض ثم عاد مرة أخرى بريئا، يعني برئ من مرضه صحيح، نقصد في هذه الحال هل يضمن؟ قالوا لا يضمن، لأنه النقص الذي حصل له زمن الغصب عاد، يعني قبل أن يسلمه لصاحبه أصبح صحيحا، إذن لا يضمن. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، معنى ذلك أنه غصب مثلا عبد، كان هذا العبد عنده الخبرة في قضية مثلا الكتابة، وفي زمن الغصب هذا العبد أصابته صدمة نفسية مثلا ولم يعد يحسن الكتابة، فأصبح جاهلا بعد أن كان كاتبا، في هذه الحالة قالوا يضمن النقص ما بين الكاتب والجاهل. وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته، إن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة، بعد ذلك أنه غصب عبد ثم أصابه مرض فنقص، يعني نقص من قيمته، يقول يضمن هذا الإنسان ما حصل له من نقص وما كان له من زيادة فإنه يستحقه، يعني صاحب ذلك المال. يقول كما لو عادت من غير جنس الأولى ومن جنسها لا يضمن إلا بأكثرهما. هذه صورتين الآن لازم نفهمها. الصورة الأولى، انتبهوا يا أخوان، غصب عبدا كاتبا ثم أصابه جهل ثم عاد للكتابة، يضمن الغاصب؟ لا يضمن. ليش ما يضمن؟ لأن عاد، يعني النقص الذي حصل له عاد مرة أخرى. وقالوا لأن الكتابة أيضا من جنس ما نقص، يعني هي نفسها الوصف اللي زال عنه هو نفس الوصف الذي رجع إليه. شنو الوصف كان؟ الكتابة. واضح؟ الصورة الأولى إذا كان من غير الجنس، غصبه كاتبا ثم صار جاهلا لكن تعلم في زمن الغصب مهنة ثانية، تعلم ميكانيكا، لكن الوصف الذي كان موجودا زمن غصبه، أقصد بداية الغصب اللي هو الكتابة، فقدتها. هنا المؤلف يقول يضمن، واضح كيف؟ لأنه ما عاد على ما كان عليه من وصف زمن الغصب، إذن هو فرق رحمه الله تعالى. قالوا إلا بأكثرهما، يقول لو كانت المهنة التي تعلمها، نعم زالت الكتابة، لكن تعلم مهن أكثر من الكتابة وأنفع، مثلا يعني لو افترضنا أنفع، أو تعلم مهنتين، فقد الكتابة صح لكن تعلم الميكانيكا وتعلم مثلا الكمبيوتر، صار أكثر ولا أقل؟ أكثر. إذن هنا لا يضمن، واضح الصورة؟ إذن عندنا ثلاث حالات. حالة الأولى أن يتعلم أن يفقد صفة ثم ترجع إليه نفس الصفة، ها يضمن؟ لا يضمن. أن يتعلم صفة فيفقدها ويتعلم صفة قريبة منها أو مثلها، ليست نفسها لكن مهنة قريبة منها، لا يضمن، يضمن. لكن لو تعلم أكثر من مهنة وأنفع من المهنة التي فقدها لا يضمن. إذن هذه نستطيع أن نقول ثلاث حالات. تفضل يا شيخ، فصل. قال رحمه الله تعالى فصل: وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حطة بمثله ما أغصب وثوب أو لد سويقا بنهن أو عكس ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها، ولا ينكر من أذاق العصة وإن خلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. طيب يكفي شيخ. الآن اختلط المغصوب بغير المغصوب، هذه صورة المسألة. طيب قال اختلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، الآن صورتها اختلطت من جنس واحد، إنسان غصب زيتون وهذا الزيتون فيه مغصوب وفيه غير مغصوب، ثم هذا الزيتون عصر، واضح كيف؟ فاختلط جميعا، لا يمكن ردها إلى صفتها الأولى. نفس الصورة، صبغ الثوب، لت السويق، سويق التمر مع الإقط إذا اختلط أو السمن. يقول ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما. لو قلنا النصف، إذن للغاصب للمالك الذي لم يغصب النصف، ولرب المال الذي غصب منه النصف، مثلا لو قلنا النصف. يقول أو عكس، ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها. واضح، يعني الزيتون كان يساوي مثلا 100 دينار، وبعد أن عصر أصبح يساوي 50 دينار، إذن النقص يكون على من؟ يكون على الغاصب. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. لو قلنا والله وقت العصر زادت القيمة ما نقصت الآن، يقول فتكون لصاحبها، صاحبها سيكون من هنا المالك، مالك المغصوب، وهذا الثاني أيضا اللي لا شريك، هذا الغاصب اللي دخل معه بالشركة، واضح كيف؟ هم الآن صورتها واحد غصب زيتون وجيت أنا ودخلت معها أيضا زيتون، لكن هذا مالي ليس غصبا، اختلط جميعا. الآن زادت قيمة الزيتون هذا لما صار زيت، من يرجع الزيادة؟ جميعا على مالك الزيتون وعلى الذي شاركه، شارك الغاصب طبعا هو، ثم تبين أنه مغصوب فيرجع بالقيمة. ما كان يدري طبعا أكيد. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. الصبغ يقصد في الثوب، إذا صبغ يقول لا يجبر، إذا كان يمكن أن نعزله أي طريقة يعني، يقول لا يجبر. اكتبوا وقيل يجبر قياسا على قلع الشجر والبناء، هم يفرقون طبعا بين قلع الثوب الصبغ وقلع الشجر. تذكرون قبل شيء مرت معنا، إذا غصب أرضا يلزمه إيش؟ قلعها، أو بنى يلزمه القلع الهدم يعني. أما الصبغ قال لا يجبر، طبعا هم يقول لا يجبر لأنه لا يتميز، لكن لو افترضنا أن بأي وسيلة كانت نقدر نميز، لو افترضنا فإنه يجبر. يقول وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. طيب ما معنى الكلام؟ يعني أنا بعتك أرض، انتبهوا أخوان، ثم تبين أن الأرض اللي بعتك إياها لها مالك، واضح؟ يعني الآن الغاصب هذا باع ثم تبين لها مالك، قالوا هنا فهنا للمالك القلع، يعني مالك الأرض اللي هو منه صاحبها الأصلي له أن يقلع، قلنا لأنه حقه، ويطالب المشتري. طيب الآن من المظلوم في الصورة هذه؟ من المظلوم عندنا في الصورة هذه؟ ثلاثة الحين عندنا، عندنا الآن مالك الأرض، وعندنا الغاصب، وعندنا واحد اشترى من الغاصب، واضح؟ مالك الأرض له الخيار في القلع لأن قلنا حقه، ها؟ طيب من المظلوم في الصورة؟ المشتري. قال المشتري يرجع على البائع الذي هو الغاصب بالغرامة، واضح كيف؟ هذا معنى قوله رجع على بائعها بالغرامة، البائع هنا هو الغاصب. تفضل يا شيخ. وإن أطعمه لعارض غصبه فالضمان عليه وعتبه بعكسه، وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، ويقرأ في إعارته، وما تلف أو تعيب من مخصوم مثلي غارم مثله إذا وإلا فقيمته يوم تعذر، ويؤمن غير المثلي بقيمته يوم تلف، وإن تخمر عصير فالمثل فإن طلب قلة رد معه نقص قيمة عصير. طيب، يقول إذا أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. يعني الآن الصورة غصبت طعام وأعطيته إنسان وهو يعلم أنه مغصوب فأكله، هذا اللي أكل يعرف أن هذا الطعام مغصوب، من الذي يضمن؟ الآكل. قال وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، يعني الضمان الغاصب على الآكل لأنه يعلم أنه مغصوب وأكله. يقول وعكسه بعكسه، يعني إذا كان جاهلا فإنه لا يضمن. وإن أطعمه لمالكه، الآن الصورة الطعام هذا غصبته ورحت وأعطيته لمالك الطعام، طيب الصورة هنا أن المالك لا يعلم أنه أكل طعامه، ممكن أخذه من بستانه وقال تفضل الله يحييك، هو ما أخذه من أرضه، هو ما يعلم. يقول فأكله، هذا أولا أطعمه للمالك أو رهنه، طيب أو أودعه أو آجره إياه، لم يبرأ إلا أن يعلم. يعني المالك لما طعم أكل الطعام هذا قال أنا ما كنت أعلم أنه، يعني ذلك أنه لو كان يعلم وأكل ها الغاصب ما على شيء، لكن لو كان يعلم، لو كان لا يعلم فإنه لا يبرأ، يعني الغاصب يتحمل. يعني يقول ويبرأ بإعارته، لماذا قال الإعارة فرق بين الإعارة وبقية التصرفات الأخرى؟ قال لأن العارية مر معانا أنها مضمونة، عارية عند التلف فإنها تضمن، وهذا مر معنا أن العارية مضمونة، واستدلوا بحديث بل عارية مضمونة. نعم. يقول وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وهذا واضح، إذا كان مثلي ها يرجع بمثله، وإن كان قيمي يرجع بقيمته. قال يوم تعذر، يوم تعذر يعني يوم أن تعذر الإتيان بمثله، فحينئذ يترتب على عدم المثلي القيمة، ومر معنا معنى المثلي ومعنى القيمي. المذهب طبعا بل هم يفسرون المثلي هو المكيل والموزون، والقيمي عندهم هو المعدود والمذروع. يقول ويضمن غير المثلي بقيمته يوم التلف. طيب وإن تخمر عصير فالمثل، الآن غصب عصيرا ثم لما غصبه تخمر، كان عصير مباح صار خمر، طيب الخمر طبعا صورة تحول العصير لخمر لها صور كثيرة، فإذا تخمر العصير يقول فالمثل، يعني يعطيه قيمة العصير. ليش قال العصير مثلي؟ ليش ما قال قيمي؟ ها قلنا المثلي هو مكيل وموزون، العصير عندهم المكيلات لأن السوائل عندهم كلها مكيلات. يقول وإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. الآن العكس، انتبه يا أخوان، غصبه عصيرا ثم صار خمرا ثم رجع خلا، الخمر تخلل، واضح؟ طبعا التخلل غالبا يكون في الشمس وعدمها. الآن العصير لما غصبه كان يسوى 100 دينار مثلا، وبعدين لما صار خمر أصبح هدر، لكن في الزمن هذا رجع العصير الخمر إلى أن صار خلا، يعني آخر شيء صف عليه الخل قيمته 50 دينار، كم يدفع؟ يدفع 50. إذا قال نقص ومعه نقص قيمته عصيرا، هذا معنى قوله دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. طيب لو الخل هذا صار 150 قيمته، خلص واضح؟ إذن الزيادة لمالكها، كل ما يترتب على الغصب من زيادة فهي للمالك، وكل ما يترتب من نقص فعلى الغاصب. طيب فصل. قال رحمه الله تعالى فصل وتصرفات الغاصب الحكمية الباطلة. والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. طيب، التصرفات الغاصب يقول الحكمية باطلة، يعني لا يترتب عليها أي شيء، سواء كان بيعا أو رهنا أو هبة أو وقفا أو غير ذلك. والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، يعني قول الغاصب، لأن الغاصب ما دام أثبت الغصب على نفسه فإن القول قوله هنا. فقال وفي رده وعدم عيبه قول ربه. لو قال المغصوب منه قال والله ما رجع لي الغصب، هو أثبت الغصب لكنه لم يرده، هنا نقول قول، قول من؟ قول رب المال. وعلى الغاصب أن يثبت بالبينة أنه رده إليه، أو أنه رده إليه صحيحا غير معيب. يقول وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. وهذه مسألة تحصل كثيرا عند بعض الناس، المال المجهول، المال المغصوب، المال المأخوذ بغير حق. بعض الناس يوم يتصرف مع بعض المحلات أو مع بعض الباعة، ولما يأتي يسددهم لا يجدهم، إما فلان سافر ولا أغلق محله ولا لا أحد يعلم خبره. في هذه الحال قال يتصدق بالنية عنه. لاحظ المؤلف قال مضمونا. ما معنى مضمونا؟ يعني لو جاء يوم الأيام هذا اللي تصدقت عنه وطالب بماله، هل ترد له أو تقول له والله ترى تصدقت عنك؟ ترد. لهذا قال تصدق به عنه مضمونا. نعم جوزناك أن تتصدق، لكن هذه الصدقة أيضا هي موقوفة أيضا على إذن مالكها. لو قال والله أنا ما أقبل الصدقة، أنا أريد مالي، فإنه يجب الرد لي. نعم. ومن أتلف، تفضل شيخ. ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنا، وإن ربط دابة بطريق طيب فعثرت ضمن كسكف العقول لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. وما أتلفت البهيمة النزل ليلا ضمن صاحبها، وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تدركه عادة. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية لمقدمها لا لمؤخرها. الحمد لله. وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه، وكسر مثمار وصليب، وآنية ذهب وفضة، وآنية خمر غير محترمة. طيب، يقول من أتلف محترما يعني ما له حرمة، أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء، الوكاء الحبل يعني على القربة، أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه، أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه لأنه متسبب فيه. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، يعني هذه الدابة اللي ربطت في الطريق إما تسببت في قتل هذا الإنسان أو ضيق عليه الطريق حتى جعله يسقط في حفرة مثلا. قال كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. الكلب العقور هو الكلب المؤذي، يعني الكلب العقور لو كان إنسان عنده كلب أصبح هذا الكلب مؤذي، مؤذي ممكن يكون مغلوث مثلا، فأتلف هذا الكلب إنسانا، من الذي يضمنه؟ صاحب الكلب. لاحظوا قال خارج المنزل، لكن داخل المنزل أنت الآن تعرف أن هذا الكلب عقور وفتحت لبابك ودخل عليك في بيتك بإذنك، ها، وأتلف داخل البيت، فإن مالكه لا يضمن. ليش؟ لأن التساهل وقع ممن؟ ها، من رب البيت هذا الذي فتح له الباب، هو يعرف أنه مؤذي فأدخله إلى بيته، فإنه حينئذ لا يضمن صاحبه. يقول وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمن صاحبها. ليش ليلا؟ قال لأن الليل يجب حبس البهيمة، البهائم، مثل اليوم حوادث الإبل، ها، كون يرسلها في الليل ويهملها، فإن ما تتلفه البهيمة حادث تقتل إنسان إلى غير ذلك، أو تتلف زرع أو تهدم بيت، كل هذا يترتب على صاحبه الضمان. وعكسه النهار يعني لا يضمن. قال إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، مثل لو أرسلها قريبا من بستان غير محوط فأتلفت الزرع. طيب إذن كان الواجب على سيدها إيش، على مالكها إيش يفعل؟ يبعدها، لا يبعدها عن مكان تتلف في العادة إذا كانت قريبة منه، كان كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، لأن مؤخرها مثل يعني أقدامها، إذا أتلف داب مثلا مثل إبل، يقول السائق مالكها يملك ما تتلفه بمقدمها، لأن بمقدمها هو الذي يملك قيادتها وتوجيهها. لكن لو افترض أنها أتلفت بمؤخرها، ها رفست واحد وقتلته، هل يضمن مالكها؟ لا، لأن هذا ليس مقدورا له وله بيده. يقول وباقي جنايتها كهدر، باقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه، يعني ما تجنيه يقول أنها لا يترتب علي على ذلك شيء، يعني لو أن إنسانا قتل هذه الدابة بعد أن جنت ولا سبيل إلا إلى قتلها، فإنه لا يترتب على القاتل شيء، هدر. ما نقول تعوضها المالكة مثل كلب، مثل بعير هايج، ولو لم يقتل ربما قتل، كدفع الصائل المعتدي عليك. لكن قلنا بشرط ما مر معنا أن الصائل يجب أن يدفع بالأدنى، لا يجوز أن يقتل مباشرة مع القدرة على دفعه بالأدنى. يقول وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة، لأن هذه كلها لا يجوز اقتنافها، إما لحرمتها طيب لورود النص فيها، أو أخذ من عموم إتلاف المحرمات. آنية خمر غير محترمة، في آنية محترمة في الخمر؟ نعم، إذا كانت الذمي، الذمي آنيته محترمة لا يجوز التعرض لها، لأن هذا في دينه يجوز له شرب الخمر. نعم. باب الشفعة. قال رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق انتزاع. لاحظ هنا قال آنية الخمر، ما قال خمر، مر معنا قبل شيء إذا أتلف الخمر ها لا يترتب عليه شيء، لكن هنا الكلام على إيش؟ على الآنية، الآنية. نعم. وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه مما انتقلت إليه بعوض مالهم بثمن الذي استقر العقد عليه. طيب هذا تعريف الشفعة، تعريف الشفعة انتزاع الشريك حصة شريكه. نحن الآن مشتركان في أرض، وهذه الأرض أنا قبلت أن يكون معي الشيخ علي شريكا، تفاجأت لما سافرت وإلا علي بايع نصيبه للشيخ سعود دون أن يخبرني. الآن الحق لمن؟ ها الحق لي أنا في انتزاع حصة شريكي من المشتري. واضح يا إخوان؟ لماذا؟ حكمة الشريعة في وجوب الشفعة هي دفع الضرر، دفع الضرر. أنا أقبل أن يكون علي شريكي، لكن لا أقبل أن يكون سعود شريكي. واضح يا إخوان؟ فالشريعة جاءت لتمنع الضرر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفعة كما سيأتي. ويشترط في الشفعة أن تكون بعوض مالي، يعني يكون الأخ علي باح لسعود بيعا، إذا كانت التنازل هذا بغير عوض مثل هبة ليس لي حق إيش المطالبة بالشفعة كما سيأتي. أو كان صداقا، علي أعطى زوجته أنا شريكة نصيبة، قال نصيبي لزوجتي فلانة بدل صداقة تنازل لها، أو خلع أو صلح على دم قتل عمد، كل هذه لأن ما فيها عوض فإنه لا الشريك لا يملك انتزاع الحصة لأنه ليس بعوض مالي. إذن هذا قيد مهم، انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه. تفضل يا شيخ. فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عبد فلا شفعا ويحرم التحيل لإسقاط. نعم قالوا يعني ليش قال الصداق والخلع والصلح واكتبوا أيضا الإرث الآن لو ما شريكي مات هذا نصيبه وين بيروح يا أخوان الورثة هل أملك أني أنتزع حصتهم يقول والله أنا قبلت أن أبوكم يكون شريكي لكن لا أقبل أن تكون أنتم شركائي هذا ما يقول أحد واضح يا أخوان قالوا الصلح والخلع والصداق نفس الإرث لا يملك الشريك انتزاع الحصة يحرم التحيل لإسقاطها يحرم يجي شريك يقول والله أنا ترى نصيبي ترى وهبت لفلان هو ما وهبه ولا شيء بس أمامه حتى إيش يحرمه من قضية انتزاع الحصة وإذا بينهم عقد بالخفاء عقد بيع هذا حرام وعندنا القاعدة التحايل لا يسقط الواجب ولا يرفع الإثم الحيلة لا ترفع الإثم ولا تسقط الواجب نعم وتثبت للشريك وتثبت للشريك في أرض تجر قسمتها ويتبعها الميراث والبناء والثمرات والثمر فلا شفعة لجاره نعم تثبت للشريك الشفعة في أرض تجب قسمتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة فيما يقسم قال فإذا صرفت الحدود إذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يعني الأشياء التي هي مقسومة في الأصل ليس فيها شفعة لكن أرض مشاعة بين اثنين لا يمكن قسمتها في هذه الحالة تثبت الشفعة لكن بيوتنا اليوم يا إخوان هل هي مقسومة ولا غير مقسومة مقسومة ولها حدود كل واحد يعرف لله واللي عليه بالوثائق ذاك المؤلف قال لا شفعة الإيجار وهذا قول في المسألة وهذا الذي اختاره المذهب وإن كان عند الحنفية أن الشفعة تثبت للجار أيضا ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه صقبه يعني بجواره وعلتهم قالوا إن الضرر متحقق في الأرض ومتحقق في الجوار صح ولا لا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش يستعيذ بالله اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول جار البادية إذا أذاك شو تسوي شيل خيمتك وتوكل لكن هذا الجار شفكك منه إذا كان في في في جار جار دار المقامة يعني الحاضرة المدن ونحوها إذن المؤلف يقول لا شفعة لجار الشفعة تكون في الأرض التي قال تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء الأرض هذه افترضنا فيها بناء وفيها شجر فإنه أيضا يأخذ حكم الشفعة إلا الثمرة لو قلت أنا انتبه يا أخوان أنا ترى شريك له الشيخ سعود حنا وياه في هذه الأرض نص الأرض لي ونص له ثمر نصف الأرض هذا أنا استحقه صح أعطيته لي محمد جيد هل لي حق طلب الشفعة أو بعت لمحمد نصيب الثمر هذا بعت لمحمد هل أنا شريك لي حق أقول لا والله ما تبيع تبيعني أنا لا قال الثمر لا علاقة له لأن إيش قالوا لا ضرر عليه لا ضرر عليه في البيع لكن الضرر في ماذا يا أخوان في الشراكة في الأرض والغرس والشجر هنا الضرر أما الثمر لا ضرر فيه نعم تفضل شيخ وهي على الفور وقت عينه فإن لم يطلبها إلى بلا عذر بطلت وإن قال المشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت طيب يقول هي على الفور يعني متى ما علم بها الإنسان وجب أن الشريك وجب أن يطالب بالشفعة مباشرة ولهذا قال فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت طيب شنو الاعذار اللي تبيح لها التاخر يا اخوان قال مثلا سفر قال والله ابي اثبت مثلا احتاج اني اتاكد كم باعها هذه اشياء اعذار تبيح له التاخر لكن الاصل بمجرد علمك انك تطالب بماذا بالشفعه ويستدلون بحديث عند ابن ماجه قال الشفعه كحل العقال يعني مباشرة ما في تأخر، تريد تطالب الشفعة لا تتأخر. يقول وإن قال للمشتري بعني، الآن الشريك هذا قال بعني، هذه الألفاظ كلها تسقط الشفعة. لما يقول بعني إيش معنى ذلك؟ إن أقر بشرائه لهذه الأرض، أو صالحني، أو كذب العدل. كذب العدل يعني إيش؟ يعني جاه واحد قال له ترى أرض شريكك باع نصيبة، وهذا الذي جاءه عدل ليس كاذبا، فش قال؟ قال أنت ما عندك سالفة، كذبه. واضح كيف؟ هنا أيضا كل هذه تسقط الشفعة. إذا ما نفهم أنه مفهوم كلام مؤلف مفهوم مخالفة، لو كان المخبر كاذبا تسقط الشفعة ما تسقط؟ لا تسقط. إذن لابد أن يكون عدلا فكذبه. يقول أو طلب أخذ البعض سقطت، قال والله أنا أشفع في الجزء لكن ما أشفع في البقية، أنا ما عندي قدرة، تسقط الشفعة. يجب أن تؤخذ جميعا أو تترك جميعا. تفضل الشيخ. والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شخصين من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. وإن باع شخصا وسيفا أو تلف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف، ولا في غير ملك سابق، ولا لكافر على مسلم. طيب، يقول والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، معنى ذلك لو كانت الأرض فيها ثلاثة، واضح، فباع أحدهما نصيبه، فهنا للاثنين الآخرين حق المطالبة بالشفعة بقدر الحق. لو افترض أحدهم له الربع والثاني له النصف والبايع له الربع، واضح كيف؟ إذن كل واحد له المطالبة بقدر حصته. فإن عفى أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، واضح. قال واحد أنا ما راح أشفع، أنا قبلت البيع أن يبيع فلان، الثاني الذي بقي يقول إما أن يأخذ الكل، مر معنا قبل قليل، إما أن يأخذ الكل أو يترك، أو يترك الكل. وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين، الشقص والنصيب، من أرضين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما. وإن باع شقصا وسيفا، طيب إذا باع، هذه كلها صور الآن في الأرض التي فيها أكثر من شريك، أو صورة أيضا أخرى أن يكون هناك شريكان مشتركان في أرضين مختلفين. يعني أنا مع الشيخ سعود عندنا أرض في الكويت وعندنا أرض في السعودية، واضح كيف؟ طيب احنا قلنا قبل شوي إما أن يأخذ الكل ويترك الكل. طيب أنا شريكة في الأرضين، هل أنا مطالب لما سعود يبيع نصيبة في أرض الكويت أن أشفع بنصيبي في الأرضين جميعا ولا في أرض واحدة؟ في الأرض الواحدة، ما يلزمني أن أقول والله كل أراضيك أنا أشفع فيها، واضح كيف؟ لأن هنا الضرر منتفي بأن يشفع في أحد الأرضين، هو يرى أن الضرر هنا في الكويت، ما نقول والله أنت طالب بشراء نصيبة في جميع الأراضي، هذا غير مقدور، لأنه ممكن سام ما عنده قدرة يشفع في جميع الأراضي، لكنه متضرر من بقاء شريك جديد معه في هذه الأرض. طيب ليش قال إن باع شخصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن؟ طبعا السيف عندهم قاعدتهم الحنابلة أنه لا يجوز، لا تصح الشفعة في المنقولات، الشفعة تكون فقط في العقار في الأرض، لا شفعة في المنقول. السيارة ما فيها شفعة، السيف ما فيه شفعة، القلم ما فيه شفعة، يقول أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشخص بحصته من الثمن. إيش معنى الكلام؟ أنا الآن بعت نصيبي على سعود، جاء شريكي وعلم بهذا، لما راد يستخلص، انتبه أخوان، راد أن يستخلص حصة شريكة، الأرض نصها تالفة المبيوعة هذه. طيب أنا الآن كشريك وطالب بأني أشتري الأرض التالفة والصحيحة، ها، ولا فقط الصالحة؟ الصالحة. طبعا أفسخ البيع ورجع، لكن قيمة التلف هذا الباقي يرجع للبايع. واضحة ولا عيدها؟ أنا عيدها الآن. أنا لي النصف ولسعود النصف، بعت نصيبي على علي، زين، من اللي حق الشفعة هنا؟ سعود. جاء سعود بيستخلص الحق، ولا الأرض النص هذه نصها تالف؟ طيب الآن هو متضرر لما يشتري الأرض تالفة، صح ولا؟ فش يقول له؟ هو يرجع البيع الآن لي، يقول تفضل. طيب الآن الجزء التالف من يتحمله؟ البايع اللي هو أنا. واضح؟ قال وإن تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ها؟ يعني فقط يدفع قيمة الصحيح، أما التالف فيرجع على من؟ على مالكه. ولا شفعة بشركة وقف، لا شفعة بشركة وقف. يقول الناظر، ناظر الوقف، ليس له أن يشفع على المشتري، بمعنى أن الناظر يجب أن يضم الوقف جميعا، يجب أن يضم جميع الوقف، لأن المصلحة تقتضي عدم تجزئته. يقول ولا في غير ملك سابق. من شروط الشفعة أن يكون هذا الإنسان مالكا لهذا النصيب سابقا. ما يجي يشفع إنسان في أرض اشتريت حديثا، يقول والله أنا لي حق الشفعة الآن. إذن لابد أن تكون الأرض لها ملك سابق، لك أنت أيها الشفيع ملك سابق على هذه الأرض، لأن قلنا الشفعة المراد منها هو دفع الضرر. الآن في المشتري حديثا وهو يعرف أن هذه الأرض أصلا مقسومة، هل هناك ضرر عليه ولا هو عالم؟ هو حقيقة عالم، ما في ضرر هنا. يقول ولا لكافر على مسلم. في حديث لا شفعة لنصراني، إذن الشفعة تكون فقط لمن؟ تكون للمسلم. لأن لو قالوا لو أننا جعلنا للنصراني الشفعة المسلم، هذا في نوع علو على المسلم، ها؟ نوع علو عليه، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طبعا الحديث هذا حديث باطل كما يقول أبو حاتم رحمه الله تعالى، اللي هو حديث لا شفعة لنصراني على مسلم أو لا شفعة لكافر على مسلم، لا يصح. وذلك بعض العلماء يجوز شفعة الكافر على المسلم، لأن الذمي هو مقر أصلا في بقاء في بلاد المسلمين. طيب فصل. نعم. الآن هذا الفصل في تصرف المشتري. الآن أنا بعت نصيبي، اشتراه مني الشيخ علي، وراح علي تصرف في هذا، في هذه الأرض، ثم جاء شريكي، وين ليش بعت؟ قلت والله أنا بعت. ولما رجع علي أنا بشتري نصيب شريكي، قال والله أنا بعته أو رهنته أو وقفته أو أجرته. واضح كيف؟ ماذا يفعل الآن الشريك؟ هذا الباب يتكلم عن هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن تصرف مشتريه. من هو المشتري هنا؟ ها، اللي اشترى حصة شريك، شريكي هو اللي اشتراها إذا تصرف. نعم. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم، الشفعة تسقط في الأحوال التالية: أولا الوقف، اثنين الهبة. ليش الوقف؟ للوقف خلاص، الوقف حبس الأصل، ما يمكن ولا يمكن الرجوع فيه، وسيأتينا. والهبة نفس الشيء، ما دام الهبة تلزم بالقبض، إذا الموهوب له قبض ليس للواهب أن يرجع. أو رهنه كذلك، لأن الرهن عقد لازم في حق المدين. يقول لا بوصية. الوصية لا تسقط الشفعة. لماذا يا أخوان؟ لأن الوصية تصرف مرتبط بما بعد الموت، ما في ضرر الآن أن ترجع فيها. واضح كيف؟ وحتى سيأتينا بعد شوي أن الوصية يجوز الرجوع فيها. يقول سقطت الشفعة، سقطت الشفعة خلاص، الله يعينك أنت، ما دام أن هذا المشتري تصرف تصرفات فإنه ليس لك حق المطالبة. وببيع فله أخذه بأحد البيعين. ما معنى الكلام هذا؟ انتبه أخوان، أنا بعت نصيبي لعلي، خلنا نفترض بعته بألف دينار، علي باع نصيبه للشيخ محمود ب1500، جيت أنا الحين أبستخلص حقي حق شريكي. الآن كم بيعة دخلت على الصفقة؟ بيعين. أنا مخير بين أن يشتري الألف وأشتري ب1500، طبعا غالبا بيش بيشتري ب1500. واضح الصورة؟ لقد تكون ترى البيعة الثانية أقل مو بأكثر، ها؟ إذن هو مخير بين أن يرد بأحد البيعين، لو قال أنا راضي أرد بالثمن الأعلى له ذلك، لكن غالبا لن يرجع. هذا معنى قالوا ببيع فله أخذه بأحد البيعين. وللمشتري، تفضل الشيخ، وللمشتري طيب المشتري له كل هذه الأشياء. لماذا يا أخوان؟ للقاعدة الفقهية اللي أصلها حديث الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، ما معنى الخراج بالضمان؟ ليش قلنا أنت كمشتري تستحق الغلة والنماء والزرع والثمرة الظاهرة؟ قالوا لأن هذا المشتري لو تلفت في يده هذه الأشياء فإنه يضمن، يغرم، ها؟ وذلك قالوا الغرم بالغنم، يعني مثل أنه يغرم إذا تلفت بيده فإنه يغنم أيضا ما حصل فيها من زيادة ونماء. طيب يعني معنى ذلك النماء المتصل طيب لا يستحق، هذا ما يمكن فصله، فإنه يكون تابع ليش؟ لهذه الشجر. وإن بنى أو غرس، نعم، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقنعه ويضرب نقصه ولربه أخذه بلا طرف. نعم، إذا بنى المشتري يعني أو غرس فللشفيع التملك بقيمته وقلعه، يعني معنى ذلك أنه الشريك له الخيار أن إما أن يقلع ويعوض هذا المشتري، لأنه لا ذنب له هنا في الشراء، يقول له خلاص أنت تستخلص حصتك تفضل، لكن تعوض من؟ تعوض هذا المشتري بقيمة ما بنى في هذه الأرض أو ما غرس فيها. ويغرم النقص أيضا لو حصل فيها نقص، لأن هذا ليس غصبا، نقول له والله ما يغرم، طيب فإنه أيضا يضمنه ولربه أخذه بلا ضرر. طيب يعني أنه ما دام أنه رجع بلا أن يكون متضررا بذلك فإنه يأخذه. نعم، وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارث ويأخذه بكل الثمن، فإن عجز عن باطه سقطت شفعته. والمؤجم يأخذ المليء به وضده بكفيل المليء. طيب إذا مات الشفيع قبل طلب الشفعة بطلت، يعني واحد عرف أن الشريك باع ولم يطالب ومات، ها بطلت. إيش معنى بطلت؟ يعني ليس للورثة المطالبة، معنى ذلك أن إذا كان صاحب الأرض نفسه ما قد ما طلب فأنتم من باب أولى. يقول وبعده لوارثه، يعني مات بعد الطلب، طلب الشفعة اليوم ها وبالليل توفاه الله عز وجل، إذا تنتقل الشفعة لمن؟ للورثة من بعده، لهم حق المطالبة فيها. ويأخذه بكل الثمن، يعني ما يصح أن يجزئ الثمن، يقول والله أنا أبي الشفعة، قلنا طيب ترى باحة ب2000، قال والله ما عندي الألف، واضح كيف؟ يقولون هنا ليس له ذلك، إنما يأخذ بكل الثمن. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته مثل ما قلنا. قال والمؤجل، الآن صورة ثانية، إذا كان الثمن مؤجلا، إذا الصورة اللي قبل شوي الثمن إيش؟ حال، إذا بعتها أنا نبعت نصيبي على علي، جاء سعود شريكي ب2000، جاء سعود قال والله أنا ما أستطيع أشتري ب2000، أنا بعطيك 1000 يا علي و1000 أعطيكها بعد شهر، ها له حق الشفعة هنا ولا لا؟ ليس له الحق، تشتريها بكل الثمن ال2000 جميعا، لكن أنا بعت نصيبي لعلي ثمن بعد سنة، أصلا ما في ثمن حال، ثمن مؤجل، جاء سعود يستخلص الحق، هل نقول سعود يجب أن تدفع الثمن الآن كله؟ لا، لأن أصلا الأرض مبيعة إيش؟ بثمن مؤجل. ولا قال والمؤجل يأخذه المليء به، فمثل ما بعت مؤجل على علي سعود يأخذ أيضا مؤجل، بشرط أن يكون سعود مليء. إيش مليء يعني؟ يعني قادر على السداد. لكن لو كان سعود غير مليء، أنا أعرف سعود مو لو بعد سنة ما يقدر يدفع، بعد 10 سنين ما يقدر يدفع مثلا يعني. الله هنا طيب سعود قال طيب أنا بستخلص الحق، نقول أنت أصلا ما أنت قادر. قال يا جماعة أجيب لكم كفيل بعد سنة أدفع الثمن، يجوز؟ نعم يجوز. إذا قال ويأخذه المليء به إذا كان مؤجلا، وضده اكتبوا يعني غير مليء، ضد المليء اللي هو غير اللي هو المعسر أو العاجز، يأخذه بكفيل مليء، يروح يجيب كفيل، ما يروح يجيب له واحد بعد منتف، ها يجيب له واحد أيضا إيش ها مليء يعني قادر بعد سنة أن يسدد. هذا معنى قوله وضده بكفيل مليء. تفضل يا شيخ. ويقبل في الخلف ما عدا الخلف. الخلف يعني الاختلاف، إذا الآن حصل خلاف. قول المشتري. نعم. فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. نعم يقول يقبل في الاختلاف، لو قال الشفع المالك أنا بعت بألف وقال المشتري أنا اشتريته بألف، وقال البائع وقال الشفيع لا أنت اشتريته ب700 لأنه يبي ينزل القيمة حتى شنو يستخلص الحصة، فقول من؟ قول المشتري. يقول أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. ها المشتري قال أنا شريته ب1000 وقال للبائع أنا بعته ب1500، نصدق من؟ نصدق المشتري لا نصدق البائع. ليش؟ لأن البائع ممكن يريد أن إيش؟ يريد أن يعجز الشفيع عن إيش؟ عن أن يستخلص الحق. واضح كيف؟ تفضل يا شيخ. قال وإن أقر البائع بالبيع. نعم. وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت وعدة الشفيع. وجبت الشفعة. شنو معنى الكلام؟ ها؟ جينا أنا الشريك الآن، قلت ترى أنت بعت نصيبك على علي. قال علي أنا ما اشتريت. واضح؟ قال البائع لا أنا بعته. هنا قال وجبت الشفعة. إيش معنى وجبت الشفعة؟ ها يعني يحق لي أني أستخلص نصيبه ما دام البائع يقول أنا بعت حتى لو أنكر المشتري. معنى ذلك أنه إيش؟ جعل لي فسحة أني أشتري هذا النصيب. واضح المعنى؟ تفضل. يقول وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. طيب أنا ثبت فيها عيب. الآن كم طرف عندنا في الشفعة؟ ها عندنا بائع وعندنا مشتري وعندنا الشفيع. واضح؟ الآن أنا بعت لسعود، بعت لعلي، جاء سعود يستخلص الحق، لما جاء يستخلص وإذا الأرض هذه تلفت تلفانة، العهدة تكون على من؟ شوفوا العبارة، قال وعهدة الشفيع على المشتري. طيب يعني الشفيع يرجع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع صاحب الأرض يرجع عليه. هذا معنى قوله وجبت الشفعة وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. اكتبوا في حال التلف، يعني في حال التلف أو في حال العيب، كل واحد يرجع للثاني حتى يعني فيها دور المسألة. نعم. كيف؟ لا العيب حصل بعدين زمن البيع حصل يطرأ. نعم. باب الوديعة. قال رحمه الله تعالى باب الوديعة إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرق لم يضمن ويلزمه حفظها في حفظ مثلها، فإن عياه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كفه أو يده ضمن وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا. طيب يقول باب الوديعة، والوديعة معناها دفع المال لمن يحفظه، دفع المال لمن يحفظه. يقول إذا تلفت من بين ماله بدون تعدي وتفريط لا يضمن، لأن المودع يده يد أمانة، وكل من كانت يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، بالتعدي أو التفريط. التعدي والتفريط معناها الإهمال أو سوء الاستعمال. يقول ويلزمه المودع يعني حفظها في حرز مثلها. إذا كانت الوديعة غنم وين تحفظ؟ في جاخور. إذا كانت الوديعة ذهب تحفظ وين؟ في الخزانات. إذا كانت سيارة توضع في مكان آمن، وهكذا. يقول فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن. قال مثلا هذه الغنم لا تحطها في البر، حطها داخل جاخور وحطها في البر وتلفت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأن صاحبها عين له المكان فخالف. يقول وبمثله أو أحرز فلا، بدل جاخور حطها في مزرعة، نفس الشيء ما يضمن لو تلفت. واضح إخوان؟ مزرعة محوطة مثل الجاخور المحوط. يقول وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. قطع العلف عن الدابة في الصورة الأولى سيدها أو عفوا مالكها قال لا تعلفها، الإبل هذه لا تعلفها، طيب والتزم هو كلام المالك، فإنها لو تلفت لا يضمن. لكن لو قطع عنها بدون إذن صاحبها فإنه يضمن، لأنه أدى بها إلى الهلاك. القول الثاني أنه يضمن في كلا الصورتين، حتى لو أن صاحبها أذن منعه من إطعامها. لماذا يا إخوان؟ أيوة، لأنه إتلاف بعلمه. وكلنا يعرف حديث المرأة التي حبست الهرة، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذه المرأة عوتبت ولا لا؟ نعم عوتبت، دليل أنها دخلت النار عياذا بالله. فهذا معناه أنه يجب عليه أن يعلفها حتى لو أن صاحبها أمره بعدم تعليفها. يقول وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن. قال له حط فلوس هاي بجيبك، راح حطها بكمه. الأكمام قديما كانت مو مثلنا اليوم، أكمام الملابس قديما تشوفون لبس إخواننا السودانيين الكم تلقاه إيش طويل، بدل ما يحطه بجيبه راح يحطه وين؟ الكم. الكم ظاهر، يعني الحرامي بيشوفه كان يقول تعال خذها. هذا معناه أنه فرط ولا ما فرط؟ فرط. ولذلك قال فوضعها في كمه أو في يده، ماسكها بيده، طيب حطها بجيبك، أنا قلت لك حطها بجيبك. يقول يضمن. وعكسه بعكسه، يعني لو أنه قال حطها في كمك، حطها في يدك وحطها في جيبك، لا يضمن، لأنه وضعها في حرز أكثر مما عينه صاحبها. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. الآن أنت أعطيتني أن أحفظ المال، طيب، وأنا أعطيتها لزوجتي، أعطيتها لأحد أبنائي ثقة يحفظه، تلف المال، لا يضمن. لماذا؟ قالوا لأن الزوجة ستكون حريصة مثل زوجها، والابن سيكون حريص مثل أبيه. لكن إن دفعه لأجنبي، الأجنبي مو فارقة معه، يحفظ المال ولا ما يحفظه، تلف المال، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. وذاك راح قال وإن دفع إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. وعكسه الأجنبي والحاكم، لأن هؤلاء غالبا يتساهلون في الحفظ، ولا يطالبان إن جهلا. إذا الحاكم والأجنبي جهلوا أنها وديعة، في هذه الحالة قالوا لا يضمنون، لأن هذا المودع فرط في عدم إخبارهم. طيب ظنوه مال هذا الإنسان الذي أعطاهم مثلا، فقالوا أنهم لا يضمنان إذا كان قد جهل أنها وديعة. وإن حدث خوف، نعم، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. واضح، يعني بلد صار فيه حرب، صار فيه قطع طريق وسرقة، احنا نقول له رجعها لصاحبها حتى ترفع نفسك ايش التبعة. أو أراد أن يسافر يعرف أنه لو أخذها معه ربما تسرق منه، إذن هنا يرجعها لصاحبها. قال فإن غاب حملها معه، صاحبها جاء يبحث عنها حتى يرجعها ما وجده، إذن هنا يتعين عليه إيش؟ أن يأخذها معه. إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة، إن كان أحرز يعني لا يأخذها أيضا إلا إذا كان يعرف أنه سيحرزها، وإلا أودعها عند ثقة، يجوز أن يودع المودع عند آخر إذا كان الآخر ثقة. طيب ومن أودع دابة، ومن أودع دابة فراكبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع القتم ونحوه عنها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. طيب هذه التصرفات تدل على ماذا؟ على التعدي. تعدي الأصل في الوديعة الحفظ ليس الاستعمال، فلو أنه استعملها فتلفت فإنه يضمن بأي صورة. هذه أمثلة وإلا لها أمثلة كثيرة جدا. نعم تفضل. فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذن وتلفها وعدم التفريط، فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها، وإن ادعى وارثه الرد منه أو من موروثه لم يقبل إلا ببينة، وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، وللمستودع والمطالب والمرتهن والمستأجر مطالبة الغاصب العين. طيب يقول ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها لأنه أمين أو غيره بإذنه، قال أنا نعم ما رجعتها إلى من أودعني لكن أعطيتها وكيلة وكيلة. طيب يقول يقبل قوله لأنه أمين. يقول وعدم التفريط، قال أنا ما فرطت يعني سرقت بغير تفريط مني، فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا، يقول ثبتت ببينة الآن أنكر الوديعة ثم ثبت بالبينة أنه أودع ثم ادعى ردا أو إقرار يعني البينة من الشهود مثلا أو أقر على نفسه قال نعم أنا قبلت أو أنا أودعت هذا المال، يقول ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة، يعني معنى ذلك أنه ادعى الرد والتلف قبل أن يجحد، هو قبل شوي كان ينكر وبعدين أثبت أنه استودع هذه الوديعة. يقول المؤلف إذا ادعى الرد والتلف قبل الجحود طيب فإنه لا يقبل قوله، وإن ادعى الرد بعد الجحود فإنه يقبل قوله ببينة، هذا معنى كلامه. قال لم يقبل ولو ببينة. أعيد العبارة، إذا ادعى اكتبوها عندكم، إذا ادعى الرد والتلف بعد الجحود، صورتنا هنا ترى واحد جحد يعني أول شيء قال ما عندي بينة ما عندي عارية وديعة آسف، إذا ادعى الرد والتلف بعد الجحود فيقبل ببينة. وإن ادعى الرد قبل الجحود وادع التلف نعم تلف أو الرد قبل الجحود لا يقبل. طيب قال بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه، هذه عبارات يعني في جحود المودع نفسه. يقول وإن ادعى وارثه الرد منه أو مورثه لم يقبل إلا ببينة، هذه المسألة صاحب الوديعة جاء يطلب وديعته وجد المودع ميت، طيب راح لمن الآن؟ للورثة، قال الورثة والله احنا رددناها إليك، في هذه الحالة قالوا رددناها، لا يقبل قولهم، لا يقبل قول من؟ الورثة. لماذا؟ حتى يأتون ببينة تثبت أنهم ردوا هذه الوديعة إلى صاحبها. طيب فإن قال قائل طيب المودع هذا ما هو بأمين، ليش ما نقبل قولهم؟ لو شيء قلنا يقبل قول المودع في رده إلى ربها. انتبه هنا، أنا ما في جحود، الأصل أنه قال والله إحنا رددناها لك، مثل ما أنك قبلت أن يكون المودع اللي هو أبونا يقبل قوله لأنه أمين، إحنا نفسه. هاي إخوان هاي ليس لازما، هو نعم هو عند الميت هذا كان بالنسبة لهم أمين، لكن أنتم بالنسبة لكم ما أعرفكم أو ربما لا أثق بكم، واضح؟ ذاك لا يقبل قولهم إلا إيش؟ إلا ببينة. هذا معنى قوله أن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. طيب الآن اللي أودع عند سعود اثنين، هذه السيارة خلنا نقول أو هذه الغنم، عندنا 100 من الغنم أودعناها أنا وعلي عند سعود، وبعدين جيت أنا بنصيبي ويمكن قسمتها، أنا لي 50 وعلي له 50، إذن أخذ نصيبي يحق لي ولا لا؟ ويبقى الباقي إيش؟ وديعة عنده. واضح؟ قال وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، ولو غير مكيل وموزون ما دام يقسم له ذلك. مكيل مثل لو قال والله ترك عنده 1000 خيشة عيش مشتركين فيها اثنين، أنا 500 وعلي 500، لي الحق أني أخذ نصيبي ويبقى الباقي إيش؟ وديعة، ولو بعلم الآخر. هذه ليست شفعة، ليست شفعة، هذه وديعة. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب الدين، هؤلاء كلهم أمناء، يقول هؤلاء كلهم أمناء، فلهم مطالبة غاصب العين. يعني أنت الآن أعطيت سعود سيارتي وديعة، جاء واحد وسرقها، هل سعود له حق المطالبة ولا مالكها الذي له حق المطالبة؟ كلنا، هو مثلي، هو مثل المالك، هذا المودع أو المستأجر، أجرته سيارة، سيارة سرقت، واحد غصبها، هل له الحق المطالبة فيها ولا لا؟ نعم له الحق. إذن كل هؤلاء لهم حق المطالبة كالمالك، المستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. هذا تعريف الموات، أرض منفكة عن الاختصاص، ومعنى الاختصاص ما يكون نفعها عام، مثل إيش يا إخوان؟ أعطوني أرض ليست مواتن لأن النفع فيها عام للناس، ها يا إخوان؟ الشوارع، الطرق، الحدائق، مجاري المياه، الأنهار، هذه لو أحياها 100 مرة لا يستحقها لأنها ليست ملكا لأحد. يقول: أو أرض منفكة عن ملك معصوم. المعصوم طبعا يقصدون فيه المسلم والذمي. هل يجي واحد يقول والله أنا أريد أحيي أرض فلان لأنه ذمي حتى أملكها؟ لا، لأنه ملك إيش؟ معصوم. المعصوم طبعا يشمل المسلم ويشمل الذمي. ودليل إحياء الموات، طبعا إحياء الموات ما هو الموات؟ هو أن يأتي إنسان عند أرض فيحييها. والإحياء يا أخوان إما أن يكون بزرع، أو أن يكون بإحاطة، أو أن يكون بحفر بئر ووصول إلى مائها، أو يكون بوضع سور حولها، بأي صورة من صور الإحياء كما سيأتي يستحقها هذا المحيي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم. فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والمعهوة كغيرها. نعم، يقول من أحيا الأرض سواء كان المحيي مسلم أو كافر، لا يشترط أن يكون محيي الأرض مسلم حتى الكافر. قالوا لعموم حديث: من أحيا أرضا ميتة، ومن هنا قالوا من صيغ إيش؟ العموم، من أحيا أرضا ميتا، أي إنسان يحييه سواء كان مسلم أو كان كافرا. يقول سواء كان بإذن الإمام أو عدمه، يعني لا يشترط في إحياء الموات إذن الإمام. طبعا هذا لما كانت يد الأئمة منزوعة عن الأرض اليوم، لكن اليوم ما يمكن أحد يتصرف أصلا إلا بالرجوع لمن؟ للرجوع للبلدية كلها أيا كانت، لو كانت بقدر شبر لابد من الرجوع. فإذا هذا في زمنهم يوم أن كانت الأراضي غير محاطة وغير محمية وغير محرزة، لكن اليوم لما وضعت الدولة يدها على جميع الأراضي فإنه لابد من الإذن. يقول سواء كان في دار الإسلام، سواء كان في دار الإسلام أو غيرها، يعني غيرها يقصد بلاد الحرب. طيب كيف يكون يد المسلمين؟ ممكن نتصور أن المسلمين يعني في بلاد الحرب وضعوا يدهم على أرض وجاء واحد وأحيا في هذه الأرض، ها له ملك عليها ولا لا؟ نعم له ملك عليها. يقول والعنوة كغيرها، العنوة يعني البلاد التي فتحت عنوة، فتحت قهرا وعنوة، فمن أحيا شيئا فيها استحق. طيب الآن يملك بالإحياء. نعم ويملك بالإحياء ما قرب من عامل إن لم يتعلق بمصلحة. نعم. ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليذرع فقد أحيا. نعم الإحياء حقيقة ضابطه العرف، ضابط الإحياء هو العرف. طيب لكن العرف يضبط المسألة. أسألكم الآن قولوا لي هذا إحياء ولا لا؟ واحد حفر بئر فوصل إلى الماء إحياء، واحد أحاط الأرض هذه كلها دار مدارها بنخيل إحياء، واحد أرض كبيرة حط نخل هني ونخل هني حتى ما بيحط الزوايا الأربع، ها هذا ليس إحياء. واضح؟ إذن العرف هو الذي يضبط الإحياء من عدمه. قال تفضل شيخ. نعم. ويضرب حريم البئر العالية 50 ذراعا من كل جانب وحريم البلية نصفها. نعم يملك حريم البئر العادية، العادية القديمة، البئر القديمة. حريمها يقصد ها محيطها، يعني البئر الآن تحفرت ووصلت للماء. طيب هل أنت حدك فقط هي فقط البئر هذه ولا تملك محيط البئر؟ المؤلف يقول يملك محيط البئر إذا كانت بئرا عادية يعني قديمة 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية، البدية المبتدئة يعني الأرض الجديدة يعني البئر الجديدة، البدية يعني المبتدئة، يملك 25 ذراع. يعني ليش فرق المؤلف؟ ها قالوا القديمة معناها أنها حفرت كم مرة أكثر، معناه أنه هو حفر الآن وفي قبل أيضا حفر، فاستحق أن يكون إيش؟ يستحق أن يوسع له في المسافة حتى ينتفع. والثانية قالوا الجديدة يستحق 25 لأنه ما تعنى فيها إلا إيش؟ إلا مرة واحدة، هذا معنى قوله وحريم البدية نصفها. ويظهر أن هذا أيضا يرجع العرف تقديره، يعني المهم البير يعطى ما يكون محيطا بها. نعم الآن سيتكلم عن إقطاعات الإمام، يعني ما الذي يحق للإمام أن يقطعه للناس. نعم وللإمام إقطاع مواد لمن يحييه ولا يخلق، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها. طيب قال الإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، إيش معنى ذلك؟ يعني الإمام له الحق يقول ترى أي واحد يحفر بئر في هذا المكان فإنه يملك الانتفاع في محيط كيلو من كل جانب، لاحظوا، لكن لا يملكه، لكن أنا أسمح لك أنك تزرع مدة 10 سنوات 20 سنة، لكن في النهاية ملكه يقول لمن؟ يقول للدولة، يحق ذلك. وهذا يحصل اليوم حتى في بعض القوانين الحديثة يعطى الإنسان انتفاع مدة معينة المؤلف يقول لا مانع أن يعطيه لمن يحييه ولا يملكه. وأحيانا العقود طويلة يقول هذا 99 سنة، واضح. يقول وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، وهذا يحصل اليوم مثل سوق الجمعة عندنا. الإمام يقول والله مثلا سوق الجمعة الآن محوط، لكن قديما كان يقول والله هذه الأرض مثلا نعمل عليها قرعة، اللي يطلع اسمه القرعة يملك أنه في نهاية الأسبوع خميس جمعة سبت يبيع في هذا المكان، أو عند مثلا خارج أبواب المسجد في الجهة الفلانية لمن يبيع الملابس، الجهة الفلانية لمن يبيع الطعام، الجهة الفلانية لمن يبيع السيارات مثلا. يقول الإمام له أن يقدر ذلك. يقول ويكون أحق بجلوسها، يعني هذا الذي أقطع هو الأحق في هذا المكان، لأن الذي يقطعه من هنا؟ الإمام. قال ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس. الآن الإمام ما أقطع، لكن ها جاء واحد وحط بضاعته، هل يملك واحد جديد يزيح بضاعته ويقول والله أنا أحق بك من هذا المكان بك بهذا المكان؟ لا، ليس له، ما دام أنه سبق فإنه له إيش؟ له الحق فيه حتى لو لم يقطعه الإمام. يقول ما بقي قماشه فيها وإن طال. ها ما يجي يحط والله لوحة يقول أنا صح ما أقطعني الإمام، لكن أحط لوحة يكتب عليها محجوز ويمشي خليها سنة، ويجي واحد يحط بضاعته قال والله أنا أحق بالمكان لأني كاتب محجوز. المؤلف يقول لا، لابد أنك تضع شيء يدل على وجود على انتفاعك في هذا المكان. القماش هنا معناه أن اللي بيبيع إيش هنا؟ يبيع قماش، واضح المعنى. قال ما بقي قماشه فيها، أما مجرد فس حطت يد وضع يد فقط هذا لا يكون. وإن سبق اثنان اقترعا. طيب واضح، لأنه ما في لأحد حق على المكان، يحصل بينهم قرعة، القرعة تفك النزاع. طيب ولمن في أعلى المباح الماء المباح السقي وحبس المال إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. الآن يا أخوان الأرض نفترض بهالطريقة هذه، ها أرض مرتفعة وأرض نازلة، إذن من اللي أحق الآن بالسقي؟ الماء ينزل من السماء مثلا أو من الجبال، من اللي أحق؟ اللي في الأعلى. نقول له احبس الماء عندك، حط لك حاجز، لا تنزل الأرض اللي تحتك بشرط أن يصل إلى كعبك. الكعب يقصدون أن هذا القدر هو الذي تنتفع به الأرض، أما يقول والله أنا بحرمه هذا لا يجوز. وهذا جاء في حديث اللي هو حديث الزبير رضي الله تعالى عنه مع رجل من الأنصار. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نعم لما جاء رجل فحبس الماء فمنع الزبير من أن يسقي الأنصاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي الزبير ثم أرسله إلى جارك، وكان جار اعترض على هذا، ومعروف القصة ها؟ فاعترض قال أن كان ابن عمتك، لأن الزبير ابن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. طيب قال إذن له حبس الماء إلى أن يصل كعبه ثم يرسل إلى من يليه، هذا هو الأصل. وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. طيب لدواب المسلمين ما لم يضرهم، يستدلون بأن الإمام له أن يحمي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ورسوله. طيب أين وجه الدلالة في هذا الحديث على جواز حمى الإمام؟ ها قالوا الإمام يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاز للنبي أن يحمي لمصلحة المسلمين جاز للإمام أن يحمي لمصلحة المسلمين بشرط أن لا يضرهم، ما يجي يشبك مئات المسافات يضيق على الناس طرقهم ومراعيهم، كل هذا لا يجوز. نعم. باب الجعالة. قال رحمه الله تعالى باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة، كغسل عبد ولفظة وخياطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحق والجماعة يقتسمونه وفي أثنائه يأخذ نصف تمامه. نعم، يقول الجعالة عرفها، قال أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. إذن الجعالة باختصار هي جعل مال معلوم أو مجهول لمن يعمل عمل معلوم أو مجهول. وفي الجعالة غالبا يكون العامل مجهول، يعني لو قال مثلا الآن الجعالة على عمل معلوم، يعني لها صورة، الآن الصورة الأولى جعالة على عمل معلوم ومال معلوم، لو قال من يبني هذا الجدار، شوف الآن عمل معلوم، من يبني هذا الجدار له 100 دينار، العامل هنا معروف ولا معروف؟ ممكن يجي زيد ولا عمر، لا لو كان معروف صار أجير هنا، واضح أخوان؟ هنا عامل غير معلوم. الله قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، هل كان معروف الذي سيأتي بحمل به؟ لا ما كان معروف. فنقول ليبني جدار له 100 دينار، هذا عمل معلوم وأيضا إيش العامل مجهول. طيب والجوع المعلوم، لو قال هنا الجوع المعلوم والعمل غير معلوم، لو قال من يجد سيارتي المسروقة له 1000 دينار، الآن هذا الجوع المعلوم لكن العمل غير معلوم، لا صح ولا؟ ممكن يجدها بيوم وممكن يجدها بشهر وممكن يحط إعلان وممكن يستعين بأناس، صح ولا؟ إذا العمل غير معلوم أيضا يجوز. وإذا قال ولمن جاء به حمل بعير، المجيء به مجهول، ما ندري إيش الجهد الذي سيتكلفه في المجيء به. قال كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. بعلمه الآن، يعني الآن أنا أعرف، قال الذي يرد السيارة له 1000 دينار، رحت بحثت ثم وجدتها، أستحقه ولا ما أستحقه؟ أستحقه. خلنا نقول مثال فيه عمل أحسن. واحد، انتبه يا أخوان، رأى جدار متهدم مهدوم وراح واشتغل في الجدار هذا، الآن اشتغل بالجدار بعدما علم أني قلت اللي يبني الجدار له 100 دينار، يستحق ولا ما يستحق؟ يستحق. طيب راح اشتغل في الجدار، في نص البناء سمع بأنه والله ترى في واحد قال اللي يبني الجدار له 100 دينار، واضح كيف؟ يستحق ولا يستحق؟ ها يستحق. ما بعد علمه، نفترض أن باني نص الجدار، كم يستحق؟ 50. شوفوا عبارته، قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، استحق الجعل يعني، والجماعة يقتسمونه وفي أثنائه، لو افترض أن اللي شارك في بناء الجدار مو واحد، الجماعة يقتسمونه، نفترض 4 اشتركوا فيه وهي 100 دينار، كم يأخذون؟ 25. يقول وفي أثنائه، يعني علم في أثناء العمل، يأخذ قسط تمامه، كم قلنا اللي كمل النص له 50. تفضل شيخ. ولكل فسخها. نعم. فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبر، ويرجع بنفقته أيضا. طيب قال ولكل فسخها، لماذا يا أخوان؟ يعني لأن عقد الجعالة عقد جائز، والعقود الجائزة مرت معنا أنه يجوز لكل من الطرفين فسخها ولو بغير إذن الآخر، فالعامل له الفسخ والذي وضع الجعل له الفسخ. يقول فالعامل إذا فسخ لا يستحق شيئا. واحد قلنا ترى الجدار هذا 100 دينار، لما بدأ يشتغل في الجدار قال أنا تعبت، ترك إكماله، لا يستحق شيئا. يقول وإذا كان الذي فسخ هو الجاعل بعد شروع العامل فله أجرة عمله. إذن الصورة الأولى اللي فسخ من العامل لا يستحق شيء. الصورة الثانية اللي فسخ الجاعل فإنه العامل إذا كان عمل بعد علمه فإنه يستحق أجرة المثل، يعني نقدر كم اشتغل يوم نعطيه قيمته. يقول ومع الاختلاف في أصله يعني في أصل الجعل وقدره يقبل قول الجاعل. هذا هو الأصل، اختلفوا أن والله البناء هذا كان للجدار اللي على الجهة اليمين أو الجدار الذي يعني كان جهة الشمال، أو اختلفوا في مقدار الجعل، قال والله 100 دينار أو 50 دينار، قالوا يرجع لقول الجاعل عند النزاع. ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا لأنه متبرع. واضح إخوان؟ يعني عمل بغير جعل متبرع لا يستحق شيء ولا يستحق المطالبة. ما يقول أنا تعبت ودورت، تقول أنت أنت أنت بنفسك متبرع، قلت أنا سأعمل لوجه الله عز وجل. وهذه قاعدة يا إخوان، كل من عمل لغيره ونوى الرجوع رجع، مرت معنا كثيرا. كل من عمل لغيره عملا ونوى أن يرجع رجع، فإن لم ينوي لم يرجع. يقول لم يستحق عوضا إلا في صورة رد الآبق. رد الآبق العبد يعني إذا أبق يعني عصى سيده وهرب، فإن من وجده ولو بغير إذن بغير الجعل يعني ما حدد جعل صاحبه، يقول يستحق عند إرجاعه 12 درهما أو دينارا. هذا التقدير من أين أخذها المؤلف؟ أخذها من حديث لكنه ضعيف، من رد عبدا آبقا استحق دينارا أو 12 درهما، هكذا بنفس اللفظ، لكنه لا يثبت، هذا الحديث لا يصح. والصحيح أن هذا يرجع فيه إلى العرف. حتى قبل قليل اللي عمل يعني بحث عن ضالة، بحث عن سيارة واحد، لو كان عندنا عرف في الكويت يقول أن اللي يرجع سيارة إنسان أو يرجع مال إنسان مفقود يستحق أن يأخذ عليه مكافأة تصل 10%، وجرى الناس على هذا العرف، هل يستحق العامل شيء هذا ولا لا؟ نعم يستحقه، العرف هنا معتبر ويصار إليه بشرط أن يكون العرف مضطردا. واضح السؤال هذا، هل في عرف عندنا ولا ما في؟ ها ايش رايكم اللي يرد يرد اللي يرد اللقطة أو يرد شيء مفقود له 10%؟ ها 10%. أنا قصدي هل هذا عرف موجود عندنا هنا في الكويت؟ في مصر اي شفتوا كيف، يعني في مصر قد يكون منضبط لكن عندنا غير منضبط. والصحيح ان الكويت ما في العرف هذا، ها يعني اي واحد يجد شيء مفقود يرجع لصاحبه يقول جزاك الله خير. ها عنده اهل الصقور ان اذا مثلا طرح طير اي طرح طير شو يعني وجده ما له شغل بسيط الطير هذا اي طيب يجي عليه 100 دينار اول شيء يجوز لقطه الطير. طيب راح يجينا بعد شوي انه لا يجوز التقاط ها ما يعني ما ما يمتنع عن صغار السباع بعدوه وطيرانه وقوته في الطيور والابل. الاصل يقولون لا يجوز التقاطها، وسياتينا بعد شوي في اللقطه. نعم طيب على كل حال قلنا العرف منضبط، إذا انضبط العرف أنه يستحق أن يأخذ عليه شيئا فلا مانع. طيب تفضل شيخ. باب اللقطة، وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف، وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره، إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب، ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويملكه بعده حكما لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة. نعم، باب اللقطة. يقول: وهي مال أو مختص. المختص يعرفونه ما يصح الانتفاع به ولا يصح بيعه وشراؤه. ما يصح الانتفاع به ولا يصح بيعه وشراؤه. يمثلون بكلب الحراسة أو كلب الحرث. يقول: ضل عن ربه. واللقطة تنقسم ثلاثة أقسام، تنقسم ثلاثة أقسام: لقطة يسمونها لقطة حقيرة محتقرة يعني، وهذه اللقطة يجوز الانتفاع بها مباشرة. عرفها قال: كالرغيف والصوت، ومثلها اليوم التمرة، ومثلها اليوم ربع دينار. هذه أشياء كلها لا قيمة لها. النوع الثاني: اللقطة التي لا يجوز التقاطها، وهي ما يمتنع. المؤلف عرف هنا يقول: ما امتنع من سبع صغير كثور وجمل. إذا لقطة الإبل، ومثل الإبل الثور. شنو قاعدتها التي لا يجوز التقاطها؟ قالوا: التي تمنع نفسها من صغار السباع، صغار السباع، صغار الذئاب، صغار الفهود، صغار الكلاب، صغار الأسود، تمنع نفسها، فهذه لا يجوز التقاطها. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، اتركها. في رواية غضب: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الكلى. يعني كان يقول: اتركها حتى يجدها ربها، لأن الإبل تمنع نفسها. الثالث: وهي سائر أنواع اللقطة، هذه التي يجوز التقاطها، وهي التي تتعلق فيها الأحكام. وذلك المؤلف ذكر الثلاث هنا. القلم يدخل في أي نوع؟ القلم الثمين. الثمين. طيب، القلم أبو 50 فلس الأول، شفتوا كيف؟ طيب، بالمناسبة اللقطة حقارتها ونفاستها تختلف باختلاف الزمان والمكان، واضح كيف؟ تختلف. يعني واحد لقى مثلا دينار في الحساوي، هذه حقيرة ولا لها قيمة؟ ها، أقصد أي نوع تدخل؟ النوع الثالث لها قيمة. طيب، لقى 20 دينار في ضاحية عبد الله السالم، ها، شفتوا كيف؟ هذه لقطة حقيرة. شفتوا كيف اختلف المكان في الحكم على اللقطة نفاسة وحقارة؟ فالمعتبر هو في مكان وجودها وفي زمان وجودها. قال: فأما الرغيف والصوت، قال: وهو مال مختص ضل عن ربه، وتتبعه همة أوساط الناس. همة أوساط الناس قدر هنا، لأن الناس يتفاوتون، فالمعتبر هو وسطهم. فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف مباشرة، وجد خبز يأكله، ربع دينار يشتري به، ينتفع مباشرة. وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره. هذا النوع الثالث. إن أمن على نفسه ذلك، وإلا فهو كغاصب. لهذا جاءت أحاديث ترهب من اللقطة، منها حديث صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللقطة حرق النار. إيش حرق النار؟ يعني من لم يعرفها استحق النار، وهذا فيه ترهيب، ترهيب من شأن اللقطة لمن لا يأمن على نفسه. ولهذا قال: إن لم يأمن على نفسه فهو كغاصب. غاصب يعني أن ما حصل من هذه اللقطة من تلف فإنه يترتب عليه ضمانه. قال: ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد. ومعنى النداء يعني ينادي، وهذا النداء له صور تختلف باختلاف الزمان. اليوم وسائل التواصل الحديثة نوع من أنواع النداء والتعريف، كتابة ورقة في الأسواق نوع من أنواع النداء، إخبار أهل المحلات نوع من أنواع النداء، كل هذه صور من صور التعريف. والتعريف كما يقول العلماء يجب أن يكون متدرجا فيه، ففي الأيام الأولى يعرفه كل يوم، قالوا ثم يعرفه كل جمعة، ثم يعرفه كل شهر، حتى تمضي سنة حولا كما قال المؤلف، ويملكه بعده حكما. حكما اكتبوا قهرا، يعني قهرا وليس اختيارا، يعني بعد السنة هنا يدخل في ملكه، ما يجي يقول والله أنا عرفت سنة إذا خلاص أتركه في الطريق. نقول هنا إيش الواجب؟ يدخل في ملكك شئت أم أبيت، هذا معنى قوله ملكا حكما. لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها. إذن يجوز لك أن تملكها، وهنا الملك كما يسميه العلماء ملك انتفاع، ليس ملك دوام. إيش معنى ملك الدوام؟ يعني الآن أنت عرفتها سنة، بعد السنة يجوز لك أن تنتفع بها. طيب يجوز لك أن تنتفع بها، ثم جاء بعد 5 سنوات صاحبها، هل يجب أن تردها إليه ولا تقول والله انتهت السنة؟ لازم الرد. لهذا جاء في الحديث: فإن جاء صاحب ربها يوما من الدهر فأدها إليه. لكن بعد السنة جوزنا لك الانتفاع بها. يقول: قبل الانتفاع لابد أن تعرف صفاتها، صفاتها. وذلك من الخطأ أن بعض الناس اليوم يعلن عن لقطة ويحدد تفاصيلها، وجدت ساعة نوع كذا، لونها كذا، سيرها كذا. طيب شو بيصير؟ ها ليش ضحكتم؟ أكيد بيجيها حتى من ليس صاحب الله صح الله. وأنا أذكر قلت لكم قصة واحد مرة جاني وعامل عندنا ومع واحد من الأولاد، فوجد مبلغ 580 دينار قريب من البيت. يظهر أن في أحد الموجودين تسامع سمع أن فيها فلوس لقوها وأعطوني إياها، فجاء قال دخل علينا الديوانية قال أنتوا لقيتوا فلوس؟ قلنا نعم لقينا فلوس. قال ترى هذه فلوسي. قلت ما شاء الله كم فلوسك اللي ضايعة منك؟ قال 80 دينار. هي أصلا 580، يعني مو كذاب إلا كذاب ونص. نعم. قلت على كل حال هي ما هي فلوسك. كان يقول قال لي ليش؟ قلت مو الرقم اللي قلته. قال كم لقيته؟ يعني هات أي شيء. ها قلت على كل حال الفلوس مو فلوسك، توكل على الله. أي راح بعد يوم وضعت إعلان في فرع الجمعية عندنا قريب، وجد مبلغ من المال وهذا التليفون. فعلا اتصل فيني واحد السلام عليكم أنا ضايع الفلوس وأنت. قلت نعم لقيت فلوس. كم الفلوس؟ قال والله 600 دينار. 600 دينار معناه أنه صادق، لأنه ممكن 20 سقطت هنا ولا هناك هوا يكون، يعني مبلغ قريب. شلون فقدتها؟ قال فقدتها بالطريقة الفلانية، واحد من الأولاد دخل البيت وأنا كنت حاطه على الكذا، والوقت نفس الشيء. على كل في قرينة تدل على صدقه. فعلا الرجل عرفناه يعني أحد المصلين يعني. فإذا هذا لابد أن يعرفه الملتقط. يقول فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعه دفعها إليه. نعم قلنا خلاص يرجع إلى أوساط الناس يعني ما دينار نص دينار هنا عندنا اللقطة يعني مثلا ما تصلح أن تكون حقيرة يعني أتصور اليوم في عرفنا ممكن يكون 5 دنانير مثلا قد تكون 5 تقريبا. طيب قال والصبي والسفيه يعرف لقطتهما وليهما مثل قصتنا قبل شوي ها اللي لاقي هذا الولد فإذا يعرفها من الولي لأن الصغير لا يملك التعريف ولا يحسن التعريف وقد يعرض اللقطة للضياع. يقول ومن ترك حيوانا بفلات الانقطاع أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. وهذا يحصل يا أخوان أحيانا بعض الناس يترك مالا والقرينة دلت على أنه تركه بعلمه وإرادته وهذا نراه كثيرا في زمن المخيمات عندنا بعض الناس يأخذ المخيم هذا فقط لزمن التخييم ثم يتركه خيمة أثاث داخل الخيمة ويقول السنة الجاية نشتري أثاث جديد. واضح في هذه الحالة يجوز لمن وجده أن يلتقطه وينتفع به. ومثلوا أيضا بمثال قالوا لو جينا لقينا سيارة مهملة ها مكسرة وشايل لوحاتها وشاطب رقم الشاصي إيش نفهم ها إن ما يريدها. إذن كل مال دلت القرينة على أن صاحبه أهمله بعلمه واختياره جاز أخذه. قال ومن ترك حيوانا بفلات الانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. كيف عجز رب عنه؟ قال ممكن السيارة هذه ما هو قادر يصلحها، الدابة تركها لأنها مريضة عجز عن علاجها. يحصل خاصة الإبل اللي فيها جرب هذه نراها تطلق يأخذها واحد يعالجها وينتفع بها. إيه؟ لا المهم أن تدل القرينة على أن صاحبها تركها بقصد منه، يعني المهم أن نعرف. أما إذا كان القرينة ولو عندنا احتمال 1% أنها ليست مهملة من صاحبها فالأصل أنها تعرف. يقول ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. هذا يحصل عند باب المساجد، يجي إنسان ويجد نعاله غير موجودة لكن يجد نعلا شبيهة بنعاله والمسجد خالي من الناس، إذن تدل القرينة على ماذا؟ على أن صاحبها تركها وأخذ بدلا عنها، قد يكون بعلمه وقد يكون بغير علمه. إذا غلب على الظن أنه تركها بعلمه، طيب يعني أن هذه النعال ليس لها أحد وأنها تشبه نعال كانت موجودة وليس هناك أحد موجود، جاز لهذا الإنسان أن ينتفع بها. طيب باب اللقيط نختم به ونقف إن شاء الله ونكمل بعد استراحة. باب اللقيط وهو طفل، طبعا اللقطة لما يعني اللقطة اللقيط هنا ليس مالا، ولذلك لماذا العلماء يدخلون في كتاب المعاملات؟ دخل تبعا ليس استقلالا. وطريقة العلماء أنه إذا جاءوا عند مسألة ووجدوا نظيرها أو شبيهها أدخلوها معه، مثل ما مر معنا لما جاءوا عند الهدي في الحج دخلوا الأضحية والعقيقة. هذه طريقة أهل العلم. نعم. باب اللقيط وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل وأخذه فرض كفاية وهو حر، وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا ضريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله، ينفق عليه منه وإلا من بيت المال. طيب يقول اللقيط هو طفل لا نعرف نسبه ولا رقة، يعني هل هو عبد ولا حر، نبذ أو ضل. نبذ يكون النبذ هنا يكون بعلم، والضلال هنا أو بمعنى أنه بغير علم، يعني ضل ضاع. إن الضلال يطلق على الضياع ويطلق على ضد الهداية ويطلق على النسيان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال وأخذه فرض كفاية، يجب على الناس أن يعني يأخذونه لئلا يضيع ويؤدي لموته وهلاكه. والأصل فيه أنه حر ولا مملوك؟ قال الأصل أنه حر، ها كما قال عمر: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. يقول: وما وجد معه، لو هذا اللقيط وجدنا معه مال معه يلبسه أو قريبا منه أو مدفونا عنده، فإنه يغلب على الظن أن هذا المال له، وأن من تركه طيب ترك معه هذا المال. لهذا قال: فما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا، طريا يعني معناه أن دفن قريب ليس بعيدا، أو متصلا به كحيوان وغيره، أو قريبا منه يعني رابطه بخيل مثلا أو على إبل أو على أو حاطه بسيارة، يقول: فله أن ينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال. الأصل أن ما غلب على الظن أنه ماله فإنه يكون له. طيب حكم هذا اللقيط؟ نعم، وهو مسلم وحضانته لوالده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاتم، وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية. نعم، هذه كلها أحكام اللقيط. أول حكم أنه مسلم، هذا هو الأصل، ها كل مولود يولد على الفطرة، في رواية كل مولود يولد على الإسلام، الأصل هو الإسلام والكفر طارئ. قال: وحضانته لواجده الأمين، الذي يحضنه هو الأمين الذي يجده بشرط أن يكون أمينا، وينفق عليه بغير إذن الحاكم. الآن اللقيط اللي قبل شوي قلنا وجدنا معه مال، هل يشترط حتى أنفق عليه من هذا المال إذن الحاكم إذن المحكمة؟ لا، لا يشترط. يقول: وميراثه وديته لبيت المال، ميراثه لو مات ووجدنا معه هذا المال وين يروح ماله؟ لأنه ليس له وارث. وديته لو قتل فالدية تكون لمن؟ لبيت المال، لأنه ليس له ولي دم هنا. ووليه في العمد، لو قتل هذا اللقيط من وليه هنا؟ قال: وليه الإمام يخير بين القصاص وبين الدية، يقتص من قتله أو يختار الدية، كمن لأنه في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. طبعا بعض العلماء يقولون لا يختار إلا الدية فقط، لا يختار إلا الدية، ندفع عنه القصاص القاتل بالدية. والصحيح ما اختاره المؤلف، لأن هذه نفس بشرية لها حرمة، وكونها لقيط كونه لقيط لا يعني ذلك استباحة الدم والاستعاضة عنه بالمال. وهذا هو الراجح، أنه مثله مثل من له نسب. نعم، وإن أقر رجل. نعم، وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج، هذه مسألة الآن لحوق النسب. نعم، وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فبمن ألحقته القاطع. طيب، يقول: إذا قرر رجل الآن في ثبوت نسب هذا اللقيط، جاءت امرأة ادعت أنه ولدها، أو جاء رجل ادعى أنه ولده، طيب يقول: أو كانت ذات زوج مسلم أو كافر. الآن إذا كان زوجها كافر نفهم أن المرأة إيش؟ لا، كافرة، كتاب كافرة وزوجها كافر، ادعت أن هذا اللقيط ولدها. لاحظوا الآن الشريعة حريصة على إلحاق هذا اللقيط بنسب، تريد أن لا يبقى هكذا لقيطا لا نسب له، ولذلك ألحقته بأي صورة من الصور، سواء كان الملحق رجل أو امرأة أو مسلم أو كافر، كل هؤلاء نعم إن شاء الله احنا قلنا بنوقف. طيب، سواء أيا كان المقر فإنه يلحق نسبه به. طيب قوله لحق به، طبعا لحق به يشترطون العلماء شرطين ما ذكرها المؤلف، اكتبوها عندكم. الشرط الأول أنه يمكنه الإلحاقه به، يمكنه إلحاقه به. الشرط الثاني أن لا يستلحقه غيره، يعني ما يدعيه واحد ثاني. واحد قال هذا عن لقيط أنه ابنه، وجاء ثاني قال أنه ابنه، فإذا لا يلحق، لا يلحق بأحدهم. إذن كم شرط عندنا؟ الشرط الأول إيش مثاله؟ يعني يمكنه إلحاقه به، يعني لو جاء هذا الملحق، جاء الملحق وهو معروف بالعقم، ما يمكن يوم الأيام أن ينجب بأي حالة من الحالات، قال والله هذا ولدي نسبه لنفسه، هذا لا يمكن إلحاقه به فلا يلحق. كيف؟ لا لا، خلوا الآن الموضوع التسلسل في موضوع إثبات النسب. إحنا نتكلم الآن إذا ادعى أنه يمكنه الحاق به، لو قال والله ما يمكن هذا الإنسان أن ينجب مثلا، يقول ولو بعد موت اللقيط، حتى لو ادعاه بعد موته يلحق به، قلنا لأن الشريعة حريصة على إيش؟ على الحاق النسب، يعني هذا الذي مات لم يدعيه أحد إلا بعد موته، يصح الحاقه به لتشوف الشريعة لإلحاق النسب. يقول ولا يتبع الكافر في دينه، الأصل أن اللقيط قلنا حكمه مسلم، لكن لو ادعاه كافر، يقول لا يقبل إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، يأتي بشهود، فحينئذ يثبت له النسب. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، الآن الذي اعترف هو اللقيط، لو قال اللقيط عن نفسه أنه ليس حرا، قبل شوي قلنا اللقيط الأصل أنه حر، لو قال لا والله أنا لست حرا عن نفسه، يعني لا يقبل قوله قال مع سبق مناف. أولا قبل تفسير كلمة سبق مناف، ما الذي يجعل الرقيق يحرص أن يكون رقيق؟ نقول لك ترى كنت حر، قال لا أنا رقيق مثلا، يعني يقول أيوة ممكن. قالوا من الأمثلة، يعني من الأسباب التي يجعله يريد الرق، قالوا أنه يريد أن يتخفف من التكاليف الشرعية، يسمع أنه والله هذا الرقيق ما يجب عليه صلاة الجمعة، قال والله زين، لا يجب عليه صلاة الجمعة، ولا يجب عليه أن ينفق على زوجته، يتخفف من التكاليف ولا يحج، وغير ذلك، كل هذه أحكام مخففة بالنسبة له. المؤلف يقول إذا كان هذا الرقيق سبق منه ما ينفي كونه رقيقا فلا يرجع، يلتفت لقوله. مثاله قالوا مع سبق ما ينفيه، قالوا مثل هذا الرقيق شايفينه قبل أسبوع يبيع ويشتري، ونعرف أن الرقيق أصلا لا يجوز له البيع ولا الشراء. هذا الرقيق قبل أسبوع شايفينه متزوج، أو هذا اللقيط شايفينه متزوج، ومعروف أنه لا يتزوج إلا بإذن سيده. إذن هذه التصرفات تنافي كونه رقيقا فلا يلتفت إليه، فنحكم عليه بأنه إيش؟ حر. هذا معنى قوله وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، اكتبوا كبيع وشراء وإجارة ونكاح، أو قال إنه كافر لم يقبل منه. نعم، ما هو طفل حتى لو كان كبير، هو بالضرورة يكون طفل. الآن هذا لا، طفل في تعريفه الآن، لقيط خلاص ما له نسب، تدرجنا فيه كونه صغير ثم كبر، أيا كان لا يشترط اللقيط أن يكون صغيرا، لكن الأصل أن اللقيط، الأصل أن مبتدأ الالتقاط وين يكون؟ طفل، ثم لما كبر جاء من يدعي، أو جاء من يريد نسب للحاق نسب به، يتصور هذا. طيب قال وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن ألحقته القافة. طيب يقول علماء جهات الحاق النسب أربع جهات، جهات النسب أربع. أولا الإقرار، لو جاء واحد وأقر قال هذا ابني خلاص إقرار يكفي. قلنا لأن الشريعة حريصة على ماذا؟ على الحق النسب. الثانية البينة، البينة يأتي شهود. الثالثة الفراش، إذا جاء بما يدل أنه ولد على فراشه فإنه يلحق به لحديث الولد للفراش. ما استطعنا لا إقرار ولا بينة ولا شهود، في هذه الحالة يرجع الحالة الرابعة التي ذكر المؤلف وهي القافة. القافة هم الذين يعرفون الشبه. طبعا يقوم مقام القافة اليوم الحامض، الحمض النووي اللي هو الدي ان اي، هذا هذا أبلغ من القافة بكثير، لأن القائف مهما كان خبيرا يبقى أنه يخطئ، لكن هذه الوسائل الإثبات الحديثة حقيقة لا يدخلها الغلط، لا يمكن، دقيقة جدا، فهي بلا شك أبلغ من القافة. ولهذا في زمن عمر ادعى رجلان نسب ولد، وهذا حصل، وجاوب بقائف كان معروف، فقال قائف نظر في الولد ونظر في الرجل الأول ثم نظر في الرجل الثاني فقال هو ولدهما جميعا، ما قدر يصل نتيجة. سبحان الله. فقضى عمر رضي الله تعالى عنه، هذا أثر صحيح عنه، قال هو ولدكما ولمن بقي منكما، يعني يبقى من منتسب إليه. شوف الشريعة أيضا حريصة على إيش؟ الحاق النسب ولو كان متعدد. هنا قالوا ولمن بقي منكما، فيبقى النسب لكما، وإذا مات الأول ها صار الولد ولد الحي. طيب نقف هنا إن شاء الله نكمل.